زار النواب المشاركون في الدورة الرعبية لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقع بيونغتون للآثار التاريخية الثورية. إنهم وضعوا باقات الزهور أمام الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صور الزعيم لاريم كيم إل سونغ والقائد لاريم كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سو البطلة المناهضة لليابان وسلموا عليهم بكل أدب.